السؤال الثالث متعلق، هل في سفر الليل فضل على سفر النهار؟ السفر في الليل، من سافر في الليل فإن الأرض تطوى له، فإن الأرض تطوى للمسافر ليلا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه جاءت أحاديث أخرى اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا الأسانيد فيها نظر، ولكن جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغزو أول النهار أخر ذلك إلى الزوال، فيستفاد من هذا فضيلة أول النهار على غيره، وليس هو عن هذا يسأل، يسأل عن السفر ليلة وأن الأرض تطوى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.